الحمد لله نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد بدانا في المره السابقه بدايه الكلام عن المعلقات التي في الصحيحين وفي المرة السابقة قلنا لما لجأ الإمام البخاري عليه رحمة الله إلى تعليق الأحاديث وما حكم هذه التعليق. في البداية قلنا أن الحديث المعلق وإن كان سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تناوله والكلام عنه قلنا أن الحديث المعلق هو الحديث المعلق هو ما كان السقط فيه من بداية الإسناد سواء سقط راو أو أكثر حتى المعلق عنه المعلق عنه. وغالبا ما يكون التعليق بصيغ له صيغ بالك زي قال ويحكى ويروى ويقال ويذكر وجاء عن فلان كذا أو ذكر عن فلان كذا خد بالك. وقلنا أن هناك ألفاظ تفيد الجزم أي نسبة صحة نسبة القول إلى قائله وهناك ألفاظ تفيد التمريض وطبعا صيغة التمريض بتفيد الشك يعني ممكن يكون الحديث ثابت وممكن ما يكونش ثابت. ولذلك غالبا لما تيجي يعني تذكر حديث لا لست متأكدا من صحته يعني عشان تخرج وتبرأ الذمة من نسبة كلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول ويذكر عن رسول الله كذا ويروى كذا بصيغة التمريض. ولكن طبعا ما ينبغي أن يقال هذا الكلام إلا مع مين؟ إلا مع ناس يعرفون هذه المصطلحات يعني برضو من باب الأمانة العلمية لا يقال هذا الكلام مثلا في خطبة لعوام الناس إنما لو أنا في وسط ناس أهل علم أو طلبة علم يفرقون بين الألفاظ والمصطلحات من الممكن أنني أستعمل هذه الألفاظ. إنما في الخطب العامة وغيرها أو في الدروس العامة وغيرها من الأمانة العلمية طالما أن المتلقي الذي يسمعك لا يستطيع التفريق بين هذه الألفاظ ففي هذه الحالة يفضل ألا تذكر إلا ما أنت متأكد من من صحته إلا ما أنت متأكد من من صحته. قلنا إن التعليقات اللي ذكرها الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه ما السبب اللي جعل الإمام البخاري يذكر هذه المعلقات في صحيحه؟ أي السبب لما لجأ الإمام البخاري اللي هو بمسمى الكتاب اللي هو ماشي. يبقى هو إذن الإمام البخاري عليه رحمة الله عندما أدخل التعاليق في كتابه في البلد أدخلها من باب من باب تحقيق مسمى الكتاب وسماه الجامع مش حتة الاختصار لا مش عشان الاختصار ده عشان هو قال الجامع. ليه؟ لأن الأحاديث التي على شرطه اللي هي في أعلى درجات الصحة لا توفي بجامع أبواب الدين. يعني هو عنده أحاديث في أعلى مراتب الصح أو في أعلى درجات الصحة اللي هي الأحاديث اللي على شرط البخاري في بالك موجود عنده مجموعة من الأحاديث هذه مجموعة الأحاديث هذه لا تغطي كل أبواب الدين. فالأبواب اللي ما لقاش فيها حديث على شرطه لجأ للأحاديث المعلقة اللي هي في الأصل صحيحة ولكن ليست على شرط على شرطه. فالإمام البخاري لما لجأ للتعليق لجأ للتعليق لغرض من أغراض التصنيف وهنا الغرض اللي كان كان تحقيق مسمى الكتاب. هو سمى كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من حديث أو من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وإيه وأيامه. إذن هو لما أدخل المعلقات في كتابه أدخلها من باب تكملة الكتاب، من باب تكملة الآية الكتاب، كي يحقق مسمى الكتاب اللي هو إيه وسمه به. هو قال إيه؟ الجامع الصحيح المسند أو الجامع المسند الصحيح المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وإيه وأيامه. طيب، حكم المعلقات اللي في صحيح البخاري في الجملة، قلنا أنها في الجملة إيه؟ كلها مقبولة أو في حيز الآية القبول. دعك هي في أي مرتبة من مراتب الصحيح، ولكن هي في حيز الآية، في حيز المقبول، إلا ما نبه البخاري نفسه على إيه؟ على تضعيفه. نقولنا المعلقات لها صور كتير، منها أحاديث نبه الإمام البخاري نفسه على تضعيفه، ساق الحديث معلق وقال هذا لا يصح، وهو فعل ذلك في حوالي 3 أو 4 مواضع. ده المعلقات اللي في صحيح البخاري بصفة عامة، اللي هو علقها البخاري عن مين؟ عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو عن الصحابي من الصحابة، أو عن تابعي من التابعين، أو عن إمام من أئمة الفقه أو الحديث. بالك طيب، فيه نوع تاني بقى، وده كلامنا النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى، وده نوع خاص، واخد بالك، وهو المعلقات اللي علقها الإمام البخاري عن شيوخه. الله، طب وإزاي يبقى شيخه؟ طب شيخه ده المفروض إن هو سمع منه، إزاي يبقى شيخه يعلق عنه؟ عادي، مفيش إشكال، من الممكن لو أنا بحضر كل مجالس الشيخ، من ممكن أحضر مجالس وأسمع فيها الحديث، وفي مجالس ما أحضرش ولا أسمع، واخد بالك؟ فأحيانا من الممكن يكون هذا الراوي لهذا الحديث شيخي وأعلق الحديث عنه، واخد بالك؟ وعلق الحديث عنه، زي ما عمل الإمام البخاري في باب في باب تحريم المعازف، حديث المشهور المعروف اللي هو حديث المعازف، اللي هو قال فيه قال هشام ابن عمار، قال هشام ابن عمار. طب طبيعة البخاري عليه رحمة الله في صحيحه إنه ما يقولش أما يجي يروي ما يقولش قال، لأن قال دي لفظة تشعر بعدم السماع، بعدم السماع، وبالتالي يصير الحديث معلقا، رغم إن اللي بيقول عنه قال ده مين؟ شيخه هشام ابن عمار، ده من شيوخ البخاري المشهورين، واخد بالك، وروى عنه أكثر من من حديث. فجاء هنا في الحديث بتاع المعزف بالذات وقال قال هشام ابن عمار، وطبيعة البخاري في الرواية لا يقول قال، البخاري يقول حدثنا وأخبرنا وسمعته، واخد بالك، إنما ما يقولش قال. ولذلك ذهب بعض أهل العلم، واخد بالك، إلى أن هذا الحديث معلق، علقه الإمام البخاري عن هشام ابن ابن عمار، اللي هو حديث المعازف، وبالذات ابن حزم وغيره، كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى في كلام في كلام الحافظ ابن كثير في مختصر البعث الحسين. إذن الإمام البخاري عليه رحمة الله جاء في حديث المعازف، اللي هو حديث المعازف المشهور اللي فيه الإشكالية، واللي بعض الناس حتى فيه يعني بعض يمكن الناس الكبيرة قوي حللت الغناء بسببه، بلد بسبب ان امام البخاري علقه. وسنرى ان مجرد تعليق البخاري للحديث هذه ليست علم بمفردها كده، ليست ليست علة، اللي هو حديث سيكون من امتي قوم يستحلون الخمر والزنا والحرى، سيكون قوم من امتي يستحلون الخمر والحرى والحرية والمعازف، واخد بالك، اللي هو الحديث المشهور اللي في صحيح البخاري. الناس لما انتقدوا على الامام البخاري عليه رحمه الله قالوا قال ان هو جه في الحديث ده بالذات وقال قال، يبقى ده معناه انه ما سمعوش من هشام ابن عمار. طيب اهل العلم لما جم يجاوبوا عليهم قالوا لهم قالوا ان اذا قال امام ده قال، دي لفظ من الفاظ الروايه، لفظ من الفاظ يا اخوانا الروايه، مش كده، قال دي تعتبر لفظ من الفاظ التحمل، لما تقول قال لي فلان او قال فلان الشيخ بتاعك واخد بالك، ده تعتبر لفظ من الفاظ الروايه. تحمل على عدم السماع امتى؟ امتى؟ لو ان راوي من الرواه واخد بالك قال في روايته قال، نعتبرها نعتبرها تعليق وعدم سماع اذا كان مدلس، اذا كان مدلس، لان قال ما فيش فيها تصريح بالتحديث او بالسماع من من الشاب. ولذلك اللي اتهموا الامام البخاري او اللي قالوا ان هذا الحديث معلقه الامام البخاري ولم يروه موصولا، طبعا علقه يعني معناه ان فيه بينه وبين هشام بن عمار واسطه، فيه واسطه بينه وبين هشام بن ابن عمار، واخد بالك؟ طيب الامر يكون كذلك اذا كان الامام البخاري مدلس، والامام البخاري لا يعرف بتدليس، وهشام بن عمار ماله شيخه، معروف انه شيخه، فلو روى عنه باي لفظ من الفاظ السماع او من الفاظ الروايه واخد بالك تحمل على السماع. ليه؟ لانه ليس ليس مدلسا، ليس مدلسا، واخد بالك؟ طيب لو ان احنا قلنا، واخد بالك ليه الامام البخاري جه في هذا الحديث بالذات وما قالش حدثنا ولا اخبرنا؟ ليه ما يقول حدثنا واخبرنا وسمعته كما هو الحال في كل في كل الاحاديث التي رواها الامام البخاري؟ ليه؟ بعض اهل العلم كما سنقرا ان شاء الله تبارك وتعالى ونوضح الكلام، واخد بالك، بعض اهل العلم قال لك قال لك ان الامام البخاري عليه رحمه الله لم ياخذ هذا الحديث في مجلس سماع ولا في مجلس قراءه، لا خده في مجلس سماع ولا في مجلس عرض، لان فيه سماع وعرض وهنتكلم عن انواع الروايه الوقت ان شاء الله تبارك وتعالى، واخد بالك. فقال لك ان الامام البخاري عليه رحمه الله ما اخذش الحديث عن شيخه في مجلس من مجالس السماع او في مجلس من مجالس القراءه اللي هي العرض يعني، واخد بالك، انما اخذه في مجلس من مجالس المذاكره، انما اخذه في مجلس من مجالس المذاكره، واخد بالك. ومعلوم ان المجالس بتاعه المذاكره، في مجالس المذاكره بيبقى فيه نوع من التسامح، لان اهل العلم لا يعتمدون في الروايه الا على مجالس السماع والقراءه اللي هي المجالس المعتمد، اما مجالس المذاكره والتسميع وتعالى سمع لي الحديث ده انت سمعته من الشيخ وكان بيقول ومين اللي رواه وكلام من ده، امور بيبقى فيها نوع من من التسامح، بيبقى فيها نوع من من التسامح. رد عليهم او ده جانب من الجوانب اللي اعتذروا بها عن الامام البخاري، قال لك ان هو الامام، فالامام البخاري عليه رحمه الله من شده ورعه لم يجز لنفسه ان يقول سمعت او حدثنا وهو تكلم بالحديث في او سمع الحديث في مجلس من مجالس المذاكره، واخد بالك. فاورد الحديث بصيغه قال، بصيغه قال، ولكن هشام بن عمار شيخ الامام البخاري، والامام البخاري لا يعرف بتدليس، فاذا اورد الامام البخاري الحديث في صحيح حتى ولو بلفظ قال فيكون عليه رحمه الله قد رواه على الجد، كان بيقصد ان هو يحدث به، مش كان مجرد مساله مذاكره وفقط. لا، ليه؟ لان هشام بن عمار ده شيخ من شيوخ البخاري، وطبعا الامام البخاري لما بيروى عن شيخ بيبقى عنده خبره بحديث هذا هذا الشيخ، ما بيبقاش مثلا بيسمع منه حديث وخلاص، لا، ده هو ما بيروش، الشيوخ اللي بيروى عنهم بيكون عنده خبره بهم، بيبقى اختبرهم وعرف حالهم. ولذلك احيانا الامام البخاري نفسه عليه رحمه الله، واخد بالك، احيانا بيروى عن بعض الشيوخ او بعض الرواه، واخد بالك، اللي فيهم ضعف، اللي فيهم اللي فيهم ضعف، يعني في بعض مشايخ البخاري فيهم ضعف والبخاري بيروى عنه. طب البخاري بيروى عنهم ازاي؟ البخاري لما بيروى عن شيخ من المشايخ الضعفاء، واخد بالك، بيروى عنه، واخد بالك، لانه بينتقي حديثه، لانه بينتقي حديثه، لانه هو عارف الحديث اللي حدث به على الصواب والحديث اللي حدث به على على الخطا، والحديث اللي حدث به على على الخطا. في مثال واضح جدا، وده شيخ برضه من مشايخ الامام البخاري عليه رحمه الله، راوي روى عنه الامام البخاري اسمه اسماعيل ابن عبد الله ابن ابي اويس. إسماعيل بن عبد الله بن أبي هويس هذا من الرواه الضعفاء، ولكنه صحيح الكتاب. ولكنه صحيح الكتاب. يعني إيه بقى صحيح الكتاب؟ إحنا قلنا الضبط كان نعرف نوعين، ضبط إيه؟ ضبط صدر وضبط إيه؟ كتاب. يعني واحد بيحدث من حفظه، وواحد بيحدث من إيه؟ من كتابه. إسماعيل بن عبد الله بن أبي هويس كان من النوع ده، كان من النوع إنه إذا حدث من حفظه من الممكن أن يخطئ، ولكن إذا حدث من كتابه فيكون حديثه صحيح لأنه صحيح الكتاب، ضبط كتابه، محافظ عليه، ما فيش في كل ما كتبه فيه صحيح، لم يدخله أي خطأ. فالإمام البخاري عليه رحمة الله روى عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، بس لما روى عنه روى عنه إزاي؟ ما رواش عنه من حفظه، ده روى عنه من من كتابه، فروى عنه من من كتابه. إذن مش معنى إن يأتي إمام من الأئمة يروي عن راوي ضعيف يضعف الحديث مباشرة، لا، لأن هناك بعض الأئمة عندهم نوع من من النقد والتفريق بين صحة بين ما صح من سماع هذا الشيخ وبين ما لم يصح. فالإمام البخاري كان بينتقي أحاديث من إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس بالذات اللي هو رواه فين في كتابه، بالذات اللي رواه في كتابه. فما بالك بقى إن هشام بن عمار رحم الله الجميع، واخد بالك، من مشايخ البخاري ومن المشايخ الثقات، ومن المشايخ الثقات. فهذا الأمر لا يضر الحديث، لا يضر رواية البخاري للحديث عليه رحمة الله، واخد بالك. وهنا نقرأ الكلام اللي قاله الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في البعث الحسيس صفحة 28. أحمد، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو مختصر عند الأكثر. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليم أيضا يفتوه للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. وقد رده ابن الصلاح فإن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولا. طيب أنا أفهمان وبعد كده نستكمل القراءة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللي الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله يقول فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر. طب متصل عند أكثر أهل العلم، يعني عند أكثر أهل العلم. طب متصل عند الأكثر ليه؟ لأن اللي بيقول عنه قال لنا أو زادني فلان أو قال لي فلان ده مين؟ ده شيوخ، دول شيوخ، واخد بالك؟ يعني ما فيش بينه وبينهم واسطة، ما فيش بينه وبينهم واسطة. يقول وحكى ابن الصلاح رحمه الله عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا، يعني لو قال قال أو قال لي أو زادني أو كلام من ده يعتبر تعليق، يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في في المذاكرة زي ما قلنا، زي ما قلنا. من الممكن أن يكون البخاري سمع حديث المعازف فين؟ في المذاكرة، ولكن أدخله في صحيح، أدخله فين؟ إذن يكون قد رواه على على الجد. يبقى لما أدخله حتى لو هو ما في أحاديث كثيرة جدا جدا جدا الإمام البخاري عليه رحمة الله كان بيذكرها في المذاكرة، واخد بالك، أو بيرويها أو بيسمعها في في المذاكرة، ورغم ذلك ما أوردهاش في صحيح. فإذا أورد الإمام البخاري حديث في صحيحه بهذا الصفة فلا بد أن يكون قد اعتمد أي قد سمعه رحمه الله من شيخه. فبعض الناس بيعتذرون ان الامام البخاري رواه بالطريقه دي او بالاسلوب ده من باب الدقه والتحري، ما قالش حدثنا وسمعته، لا، لانه ما سمعوش بالطريقه المعهوده للروايه. وطبعا احنا عندنا من طرق التحمل والروايه لا اكثر من من طريقه، خد بالك. يقول عليه رحمه الله الامام ابن كثير يقول وقد رده ابن الصلاح فإن الحافظ أبا جعفر ابن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان وهو فهو مما سمعه عرضا ومناولة. طرق الرواية طرق الرواية يا أخوانا كثيرة، يعني حوالي 8 طرق. خد بالك أعلى هذه الطرق في الرواية، وخد بالك أو السماع، إن أنت تسمع الشيخ تقول حدثنا فلان، يعني الشيخ بيقابير وأنت بتسمع إيه منه، وأنت بتسمع إيه من دي، أعلى طرق الإيه الرواية أو طرق الأداء أو صيغ الأداء، إن أنت تقول إيه سمعت أو حدثنا، واخد بالك؟ آه. ومن طرق الرواية أيضا العرض. يعني إيه العرض؟ يعني إيه العرض؟ بيقول إن لو الإمام البخاري عليه رحمة الله جاء في حديث وقال قال فلان، واخد بالك؟ يبقى ما سمعوش إيه؟ ما سمعوش إيه؟ من في الشيخ، ما سمعوش من الشيخ مباشرة سماعا، لا، أمال سمعوا إيه؟ سمعوا إيه؟ أو أخذوا إزاي؟ بيقول لك أخذوا عن طريق إما العرض أو الإيه؟ أو المناولة، العرض أو الإيه؟ المناولة. العرض ده طريقة من طرق الإيه؟ الرواية. العرض معناه إيه؟ معناه القراءة، إن أنت تيجي تجيب أحاديث لشيخ معين، تاخد بالك؟ أحاديث لشيخ إيه؟ معين، وتقراها عليه. يعني مثلا زي ما بيحصل في كثير من الايه من الروايات، خد بالك، وذلك يقول لك لو قال الراوي حدثنا يبقى ده سمع، لو قال اخبرنا يبقى دوت قراءه، ما اخذوش السماع هو، لا، اخذوا قراءه على الشيخ، او واحد بيقرا وهو بيسمع، مش لازم يكون هو اللي بيقرا، مش بالضروره، لا. اذا معنى العرض ان تاخذ الايه الحديث عن الشيخ قراءه على الشيخ، تجيب احاديث من احاديث الشيخ المعتمده وتقعد تقراها عليه، واخد بالك، والحديث والشيخ يعمل لك كده، يعني يقر اللي انت ايوه ده حديث، ايوه انا قلت كده، هذا ما قلته، واخد بالك. اه، فانت تقرا مش تقرا وبس، ولازم يبقى الشيخ بيقر هذه القراءه، ومش بالضروره كده وبس، دي مش دي صوره من الصور، دي صوره من صور من صور العرض، ان انت تجيب كتاب، واخد بالك، او حديث من احاديث الايه الشيخ وتقرا على الشيخ، او يكون غيرك بيقرا وانت بتسمع، المهم ان انت تكون سمعت الحديث ليس من فيه الشيخ ولكن بالقراءه على الايه على الشيخ، فدي تسمى ايه عرض، تسمى ايه عرض. ودي ايه دي من اعلى برضو الصيغ اللي بيروى بها الحديث. يبقى احنا عندنا صيغتين من صيغ الايه الروايه او من صيغ الاداء، واخد بالك، هما أعلى صيغ الأداء والرواية، اللي هي صيغة حدثنا وسمعته، خد بالك، اللي هي إيه السماع من الشيخ والقراءة على الإيه على الشيخ. بعض أهل العلم قال إن ده أعلى وبعضهم الآخر قال ده أعلى. الإمام مالك عليه رحمة الله الغالبية العظمى من اللي روى الموطأ عنه لم يروه عنه سماعا، لا، ده كلهم رووه عنه قراءة على الإمام مالك. اغلب من روى الموطأ، والموطأ طبعا له روايات كتير واحنا اتكلمنا عنه قبل كده، خد بالك، اه، فاغلب من اخذ الموطأ عن الامام مالك عليه رحمه الله اخذه قراءه على الامام مالك، اخذه قراءه عليه، اه، عرضا يعني، واخد بالك، اه. لذلك الامام مالك كان بيعتبر ان دي الطريقه الاعلى او الادق في الروايه، واخد بالك، كان بيقدم العرض على على السماء، العرض على الايه على الايه السماء. طيب ايه حكايه المناوله دي؟ يبقى اذا الناس اعتذرت عن الامام البخاري ان هو ما صرحش بالتحديث في هذا الحديث لانه اخذ الحديث دوت عرضا، يعني قراءه على الشيخ او سماع لاحد الرواه يقرا على الشيخ، واخد بالك، او مناوله. يعني ايه مناوله؟ مناوله يعني اجيب كتاب من كتبي، واخد بالك، او يجي شيخ من الشيوخ يجيب كتاب من كتبه ويناولك الكتاب ويقول لك اروي الكتاب ده عنه، دي اسمها مناوله، دي اسمها ايه مناوله، ودي طريقه من طرق الايه من طرق الروايه. وعلى فكره المناوله لها صور كتير جدا، اعلى طرق او اعلى صور المناوله واقواها ان يجز معين لمعين بمعين، أن يجيز معين لمعين بمعين. يعني إيه؟ أعلى طرق المناولة إن يجي شيخ بالتحديد شيخ معين يدي كتابه لطالب من الطلب، بالاسم، يا فلان، يا سيد، يا احمد، يا محمد، يا ابراهيم، خد الكتاب ده يبقى فيه شيخ معين، ادى الكتاب لطالب معين بالاسم، وحدد الكتاب اللي هو هيروح عنه، واخد بالك؟ مش قال يروى عني كل كتبي، دي الاجازه العامه، دي حاجه تانية خالص، دي صوره من صور الروايه ايضا، واخد بالك؟ ولكن المناوله دي تعتبر من اعلى صور الاجازه، هي تعتبر صوره من صور الاجازه برضه، ولكن من اعلى صور الاجازه، ان يجيز معين لمعين بمعين. يبقى الشيخ مش سمى ومعروف، والتلميذ اللي هيجاز مش سمى ومعروف، والكتاب اللي هيجاز به مش سمى ومعروف. فالمناوله معناها ان ياتي شيخ يعطي كتابه لطالب من الطلبه بعينه، ويقول له خد الكتاب ده بالاسم ارويه عني، هذه تسمى ايه؟ مناوله. وانت عندك صور المناوله دي يمكن بعضهم وصلها لحوالي 9 صور، لا صور كتير جدا، اعلاها زي ما احنا قلنا كده، ان يجيز معين الشيخ لمعين التلميذ بمعين، يعني بكتاب محدد. العب في الثلاث حاجات دول يطلعوا لك صور تانية. ممكن يجيز معين لمجموعة، وممكن يجيز معين لمجموعة بكتاب محدد، وممكن يجيز معين لمجموعة بالكتب كل، فلها صور كتير. فأعلاها ان الشيخ يبقى معروف، والطالب اللي هيجاز يبقى معروف، والحاجة اللي هيجاز بها او الكتاب اللي هيجاز به ان يروح يبقى معروف. بلك دي من اعلى طرق الايه، دي معنى المناولة، دي معنى الايه المناولة. فالامام البخاري عليه رحمة الله لم يبح لنفسه، وهو اخذ الحديث عن شيخ هشام بن عمار، الحديث ده بالتحديد طبعا، لان في احاديث اخرى رواه عن هشام بن عمار بالتصريح بالسماع، قال فحدثنا وسمعته وهو اخبرني، واخد بالك؟ انما جاء في الحديث ده بالذات عشان هو ما اخدوش بالطريقه المعروفه والمشهوره في السماع والروايه، فلم يجز لنفسه ان يقول حدثنا او سمعته، فروى الحديث بطريقه من طرق الروايه المعتمده، ولكن ليس فيها تصريح بالسماع، لان اهل العلم اعتذروا عن الامام البخاري ان هو اخذ هذا الحديث في مجلس من مجالس المذاكره، او في مجلس من مجالس القراءه، او في مجلس من مجالس العرض والآية والمناولة. خد بالك؟ ماشي يا شيخ. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملائكة حيث قال فيه البخاري، وقال هشام بن عمار، وقال أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. نعم. هنا الامام طبعا ده مختصر بقى او مضمون الكلام اللي احنا قلناه، احنا قلنا ان من اشهر من انكر هذا الحديث اللي هو حديث الملاهي على الامام البخاري، مش قال ده هو معلق وبدا مثلا، وخد بالك الامام ابن حزم ليس من اهل العلم المعتمدين في الحديث، يعني مش من اهل العلم النقاد الكبار في الحديث عشان يعتمد على كلامه، يعني ظل الحديث متلقى بالقبول لحد ابن حزم، يعني لم يشتهر قبل ابن حزم ان فيه عالم من علماء المسلمين او من نقاد المسلمين في الحديث بالذات، واخد بالك؟ ان هم انكروا على الامام البخاري او انتقدوا على الامام البخاري حديث المعازف، ولكن اللي شهر المساله دي هو مين؟ ابن حزم. وابن حزم ليس من علماء الحديث الكبار اللي يعتمد على قولهم، وبالذات لما اجي احط كلام الامام ابن حزم عليه رحمه الله وعلى الجميع في كفه، وكلام الامام البخاري في كفه، وتلقي الامه للكتاب لصحيح البخاري بالقبول في كفه في كفه اخرى، لا شك ان كلام الامام البخاري ارجح، وتلقي الامه للكتاب هو برضه ارجح. فلو احنا قلنا ان هشام بن عمار من شيوخ البخاري، من شيوخ مين؟ البخاري، حتى وان كان البخاري عليه رحمه الله روى الحديث بصيغه ليس فيها تصريح بالسماع، فالامام البخاري ليس مدلس، حتى ولو قال في الروايه قال هشام بن عمار فهو محمول على السماع، لان الامام البخاري ليس مدلسا، الامام البخاري ليس مدلسا، او ليس مشهور بالتدليس عليه رحمه الله. طيب هنفترض جدلا، ده من ناحيه الروايه، ده من ناحيه الرواية، لو بحثناها رواية واخد بالك، فهو ثابت ان الامام البخاري اخذ الحديث عن هشام بن عمار، ويؤكد ذلك ان هو اخرجه في صحيح، اخرجه في صحيح. طب هنفترض جدلا إن إحنا بنتكلم وقت من ناحية الإسنادية البحت إن الإمام البخاري هنفترض إنه ما سمعش من هشام بن عمار شيخ، وإن بينه وبين هشام بن عمار واسطة، وده أحيانا تحصل، أحيانا إن أنا بروي عن شيخ حدث كتير جدا، وأحيانا أقوم جايب واسطة بينه وبين شيخي اللي أنا بروي عنه. ليه؟ لأن في مجلس من المجالس أنا ما حضرتهاش، واخد بالك، فأنا برويها عن شيخي من خلال تلميذ أو طالب زي حالتي كده، واخد بالك، سيم بيسمع من الشيخ زيي، فده عملية نزول في الرواية زي ما احنا بنقول. يعني أنا ما رويتش عن الشيخ مباشرة بعلوه، ولكن خدته بإيه؟ عن طريق تلميذ آخر. هنفترض جدلا، هنتنزل مع ابن حزم عليه رحمة الله ونقول إن هشام بن عمار عليه رحمة الله، واخد بالك، الإمام البخاري عليه رحمة الله ما سمعش الحديث من هشام بن عمار، حديث المعازي، واخد بالك؟ طيب ما سمعوش، يعني بينه وبينه واسطة، بينه وبينه إيه؟ واسطة. هل هذا يضر المتن الحديث؟ دي دراسة إسنادية، ولابد يا أخواننا أن يختمر في عقولنا ويثبت في عقولنا أن موضوع الدراسة الإسنادية تختلف تماما عن نقد المتن. فرق كبير جدا، فرق كبير جدا بين أن أنا أنقد إسناد بشكل معين وأن أنا أنقد متن. من الممكن يكون الإسناد ضعيف ولكن المتن ثابت، ولكن المتن ثابت، ما ممكن يكون ضعيف من الطريق ده ولكن له طرق أخرى. فالإمام البخاري لو افترضنا جدلا، واخد بالك، إن الإمام البخاري ما سمعش الحديث من هشام بن عمار، فالحديث في هذه الحالة، الحديث في هذه الحالة هل يضر الحديث في هذه الحالة أن يكون الإمام البخاري ما سمعوش من هشام بن عمار؟ يضر الحديث في حالة واحدة، يضر في حالة واحدة، أن يكون الحديث لم يروى إلا من طريق مين؟ من طريق مين؟ البخاري. مش البخاري هو اللي علق الأرلق الحديث ولم يصرح بالتحديث، فالإشكالية من البخاري نفسه أنه روى الحديث تعليقا، يعني فيه انقطاع، يعني الإسناد فيه وبالتالي المفروض يبقى ضعيف. فالحديث في الحالة دي يعني يبقى فيه ضرر للحديث، خد بالك، أو الحديث يبقى ضعيف لو كان الحديث لا يعرف إلا من حديث مين؟ من رواية مين؟ البخاري. ولكن الحديث معروف من طرق أخرى كثيرة، مش من رواية البخاري فقط، ليس من رواية الإمام البخاري فقط. ولذلك لو احنا كملنا الحديث بقى الكلام يا شيخ، قلت وقد رواه احمد في مسنده، قلت من الحافظ الكثير، وقد رواه احمد في مسنده وابو داود في سننه وخرجه البخاري في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا الى هشام بن عمار وشيخه ايضا كما بيناه في كتاب الاحكام ولله الحمد. ده اللي بيأكد كلامنا، ان احنا لو افترضنا جدلا ان الامام البخاري عليه رحمه الله لم يسمع الحديث من هشام بن عمار، فهذا لا يضر الحديث، لان الحديث قد ورد من من طرق اخرى كثيره. بروايه مين؟ بروايه هشام بن عمار. وهذا يؤكد ان الامام البخاري عليه رحمه الله سمع الحديث من هشام بن عمار، لان الحديث ما صحش من طريق شيخ تاني، ده الحديث صح من طرق اخرى عن هشام بن عمار. فلو ان الحديث لم يصح من طريق الإمام البخاري، أو لو أن الإمام البخاري عليه رحمة الله لم يسمع الحديث من هشام بن عمار، فقد سمع غيره، فقد سمع غيره، زي ما الإمام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله بيقول كده، يقول قلته وقد رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار. يعني حتى لو في انقطاع من ناحية الإمام البخاري عليه رحمة الله عن هشام بن عمار، فقد روي موصولا من طريق فلو كان الحديث غير ثابت من طريق البخاري، فقد ثبت من طريق غيره، فقد ثبت من طريق غيره. إذن الإشكالية إشكالية إسنادية بحت، ولكن المتن ثابت، واخد بالك. وده فيه رد على ابن حزم، إزاي بقى من ناحية اللي هو ابن حزم كان بيتكلم كلام، واخد بالك، على الإسناد، لا ده كان بيضعف الحديث، كان بيضعف الحديث بالكلية، بيضعف الحديث بالكلية. وازاي اشتهر عن ابن حزم ان هو بيباح المعازي، واخد بالك، اشتهر عنه كده، واخد بالك، ليه؟ لانه ما كانش بيتكلم عن الحديث من الناحية الاسنادية، ده كان بيتكلم عن الحديث من ناحية ضعف المتن، ضعف المتن. وطبعا امام ابن حزم لم يكن من من الناس اللي هم الحضار في الحديث او من احلاس علم الحديث عشان يستطيع ان يجمع الطرق، واخد بالك، ويتاكد ان الحديث قد سبق من طرق من طرق اخرى عليه رحمه الله. يقول الامام الحافظ ابن كثير عليه رحمه الله، يقول بل ان الحديث ثبت عن غير واحد مسندا متصلا الى هشام بن عمار وشيخه ايضا، يعني من طريق هشام ومن طريق من كمان شيخ، يعني حتى لو في الاشكاليه كمان في المواش في البخاري، بس لو الاشكاليه في هشام بن عمار كمان، فالحديث ثبت من طريق شيخ هشام بن عمار. يقول وقد كما بيناه في كتاب، يعني ده تكلم الحافظ ابن كثير، كما بيناه في كتاب الاحكام، وده على فكره كتاب من الكتب الرائعه للحافظ ابن كثير، وللاسف هو يعتبر مفقود، وجدوا منه جزء بس اللي هو كتاب الاحكام، اسمه الاحكام الكبير، الاحكام الكبير. وحقيقه كثير من اهل العلم يقولون لو تم هذا الكتاب، لان بعضهم قال انه وصل فيه تقريبا لكتاب الحج ولم يكمله، يقول لو تم هذا الكتاب لكان فذا في بابه، كان كتاب روعه في سياق الخلاف وتحقيق المسائل، واخد بالك، وتنطيح المناط وتحقيق المسائل. الحافظ ابن كثير اخرج كل ما عنده من علم في هذا الكتاب، ولكن هو الكتاب ده للاسف فقد، من ضمن ما فقد بعض الناس وجدوا منه جزء من المجلد الثالث، ومطبوع الوقت على فكره، مطبوع الجزء ده مطبوع في ثلاث مجلدات، مطبوع في ثلاث مجلدات، واخد بالك. اذا الكلام على ان الامام البخاري يعلق عن شيوخه، واخد بالك، يعلق عن شيوخه، هذا كلام ليس بصحيح، بل هو كلام مردود عند اكثر اهل عند اكثر اهل العلم. فلو قال البخاري قال فلان او قال كذا او قال مش عارف خد بالك، حتى لو الصيغه لو ان الصيغه ظاهرها التعليق الا انها ثابته.